Yapabilir havat. Ha. وبيع عينة جيدة، وهذه العينة في السوق ما هي ماشية. إيش المطلوب؟ العينات التجارية، وفي بعضها يعني أحيانا بكون مثل الفلفل الأسود معاه أصباغ وهو مش مادة الفلفل، فهذه بيعي إلها بكون غش ولا مش غش؟ جزاك الله خير، أهلا وسهلا.